بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، حجاج بيت الله، يا وفد الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. هذا اليوم هو يوم السبت السادس من شهر ذي الحجة في هذا العام، عام 1444 من هجرته صلى الله عليه وسلم. وغدا يوم السابع، وبعده الاثنين يوم التروية، وهو أول أيام الحج. وإن أكثر ما يسأله الناس اليوم عن أفضل الأنساك التي يحجها الحاج فيؤدي بها هذا الفرض الذي فرضه الله عليه. ليكن معلوما لكم أيها المسلمون أن الله عز وجل أباح لكم أن تحجوا بأحد الأنساك الثلاثة التي أجمع العلماء على جوازها وعلى مشروعيتها: نسك التمتع ويأتي بيانه، ونسك القران، ونسك الإفراد. والأصل في هذا الإجماع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، في رواية: ومنا من أهل بحج وعمرة. فدل ذلك على مشروعية الأنساك الثلاثة. أما أفضلها وأكملها فهو النسك الذي تمناه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ضحى، فشرع في طواف هو طواف القدوم، ثم سعى بعد ذلك بين الصفا والمروة، فقال وهو على المروة: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمرهم صلى الله عليه وسلم في من لم يسوق الهدي أن يقصروا، فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد أبد؟ ألنا خاصة أم لأبد أبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وقال: لا، بل لأبد الأبد. ودل ذلك على فضل هذا النسك، نسك التمتع. وأنت أيها الحاج ربما لا يتيسر لك أن تحج مرة أخرى، فاجعل حجك على أكمل صورة وأفضلها، لتنال بذلك القبول والمثوبات العلى عند ربك سبحانه وتعالى. ويفرق حج التمتع عن غيره من القران والإفراد أن المتمتع أتى بعمرتين، أتى بنسكين، بنسك العمرة فإذا فرغ منها وحل أتى بنسك الحج. والمتمتع أتى بطوافين، طواف عمرته ثم طواف حج إفاضته، وأتى بسعيين، بسعي حجه وقبل ذلك سعيه الذي مع عمرته. إذن هو أكثر المناسك الثلاثة عملا. ثانيا أنه النسك الذي يكون بعد عمرته الحل كله، فإذا قدم المتمتع محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات فطاف طواف العمرة ثم سعى سعي العمرة ثم قصر رأسه، والأفضل ألا يحلقه في هذا الموضع بالخصوص، يقصر رأسه ليبقى من شعر رأسه شيء لحجته. وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها كذلك. وفيه أيضا دم الهدي الذي نوه الله عنه بقوله في آيات الحج من سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا النسك، نسك التمتع، أفضل الأنساك، ويفرق عن القران بعدة فروق. أولها بنية الدخول في الإحرام، فإن المتمتع يدخل بإحرامه بعمرة يريد منها أن يتمتع بها إلى الحج من عامه ذلك. أما القارن فيجمع بين ماذا وماذا؟ بين نسكين في إحرام واحد. ثانيا المتمتع يحل بعد عمرته، وليس الحل حلا ناقصا، وإنما الحل كله، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وغيره: قلنا يا رسول الله الحل كله؟ قال: الحل كله. قال جابر: فخرجنا إلى عرفات ومذاكيننا تقطر منيا، أي لقرب عهدهم بمعافستهم أهلهم. وهو النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أوجبه بعض أهل العلم تمييزا له عن القران وعن الإفراد. والفرق بين القران والإفراد فرقان: الفرق الأول في نية الدخول في النسك، فإن القارن ينوي نسكين في إحرام واحد، لبيك عمرة وحجا، والمفرد ينوي نسكا واحدا قائلا لبيك حجا. الفارق الثاني أن القارن عليه هدي إذا لم يكن من أهل مكة، عليه هدي واجب، وأما المفرد فلا هدي واجب عليه، وبالتالي يجوز للمفرد أن يتطوع بالهدي، كما يجوز للمتمتع والقارن من أهل مكة الذين لا يجب عليهم الهدي أن يتطوعوا بالهدي. وإن من أفضل الأعمال في العشر وأزكاها يوم النحر وأيام التشريق ذبح المسلم الهدي تقربا إلى الله جل وعلا، فإنه ما تقرب إلى الله عز وجل في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم. اجلسوا يا أخي، اجلسوا، اجلسوا هداكم الله. ما تقرب إلى الله جل وعلا في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله عز وجل بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض. والمتمتع إذا حل من عمرته حل التحلل الكامل، فحل له كل شيء حضر عليه بالإحرام، حل له كل شيء حضر عليه بالإحرام من محظورات الإحرام التسعة. متى يحرم المتمتع بحجه؟ يحرم المتمتع بحجه في يوم التروية ضحى، فيغتسل وينزع الرجال عنهم ثيابهم ويلبسون لباس الإحرام في الإزار والرداء، ويتطيب المحرم في بدنه لا في ثياب إحرامه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران، والورس طيب في رائحته والزعفران طيب في لونه وفي بعض رائحته، يتطيب في بدنه في مغابنه في جبهته في شعره، ويحرم يوم الثامن صباحا. من أين يحرم؟ من مكانه الذي هو فيه، فلا يلزم أن يخرج إلى الحل، ولا أن يذهب إلى الكعبة فيحرم تحت ميزابها، وإنما يحرم في مكانه الذي هو فيه، فإن كان إقامته في مكة في العزيزية في النسيم في أحيائها، أو كان مقر حملته في منى فيحرم من هناك، فلا يأتي عليه وقت صلاة الظهر يوم الثامن إلا وهو محرم، تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لبث في مكة في الأبطح يوم الرابع من ذي الحجة ويوم الخامس ويوم السادس ويوم السابع وأمس ليلة الثامن، فلما أصبح أمر أصحابه الذين حلوا أن يحرموا بالحج، أمرهم أن يحرموا بالحج من مكانهم في الأبطح، ثم خرج بهم يمشي صلى الله عليه وسلم متجها إلى منى يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بلغ منى صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الثامن فنزل. أين نزل من منى يا ترى؟ نزل في موضع مسجد الخيف، فجعل المهاجرين عن يمينه وجعل الأنصار عن يساره والناس من ورائهم، بيانا لفضل المهاجرين وفضل الأنصار، وصلى بمنى يوم الثامن صلاة الظهر ركعتين في وقتها، وصلى بها العصر ركعتين في وقتها، فلم يجمع بين الصلاتين، وفيه أن المسافر إذا أقام شرع له القصر دون الجمع. ثم صلى المغرب في وقتها ثلاث ركعات، ثم صلى العشاء في وقتها ركعتين، ثم رقد صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ليلة التاسع في منى، ثم لما طلع الفجر صلى صلاة الفجر ولبث في مكانه حتى طلعت الشمس وأشرقت. فذهاب الحجاج إلى منى يوم الثامن هو سنة من سنن الحج، سنة من سننه لا واجبا من واجباته. واعلموا معاشر الحجيج أن من كان مرتبطا بقافلته أو بحملته، وأن التهويج المرتب لهم أن ينتقلوا مباشرة من مكة إلى عرفات يوم الثامن فيفعلون ذلك ولا يخالفون ترتيبهم لئلا يضيعوا، فينشغل الخواطر تنشغل خواطر بعضهم على بعض، وإنما فاتتك سنة مستحبة لم يفتك واجب من واجبات النسك. وأنتم يا حجاج، يا من لبيتم نداء الخليل إبراهيم حيث أمره الله جل وعلا بذلك، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه الآية والآية التي بعدها سأتكلم عليها تفصيلا إن شاء الله يوم غد، وإنما ألفت الانتباه الشريف والنظر الكريم لي ولكم أن يكون النية والمقصد والمراد من أداء النسك طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، إذ لهذا خلقكم ربي، ولهذا أرسل إليكم رسوله، ولهذا أنزل عليكم كتابه، ولهذا أقام الله الدنيا والآخرة، ولهذا أقام الله الجنة والنار، كل ذلك لأجل إفراده وحده بالعبادة دون ما شريك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم وفقنا والحجاج إلى توحيدك وإلى إفرادك بالعبادة وحدك لا شريك لك. اللهم اجعل حجنا وإياهم حجا مقبولا، وعملنا وإياهم والمسلمين عملا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وتجارتنا معك يا ربنا تجارة رابحة لن تبورا. اللهم أعذنا من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، يسيره وكثيره، واجعلنا من عبادك المخلصين وأوليائك الموحدين، وأحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. الذي عنده سؤال يكتبه أيها الإخوة، لن أجيب على سؤال غير مكتوب. هذا سائل يقول: بالنسبة للهدي، هل أهدي ماعزا أو خراف؟ الهدي يجوز في أنواع بهيمة الأنعام الثلاثة، وهي الغنم والبقر والإبل، وكل واحد من هذا الصنف له نوعان. فالغنم نوعان: ماعز، وهي ما لها سنة فأكثر، ما بلغت ثنيا في أسنانها سنة فأكثر، والظأن، وهو ما بلغ 6 أشهر فأكثر، أي جذعة كما رخص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والبقر نوعان: البقر المعروفة، والنوع الثاني البقر النهرية المسمات عند أهلها بالجواميس، وهي ما بلغت ثنيا 2 سنين فأكثر، تسمى مسنة. والإبل نوعان: الإبل العربية العراب ذات السنام الواحد، والإبل الأعجمية ذات السنامين، ولا بد أن تبلغ 5 سنين ثنيا. من هذا يكون الهدي، وكذلك الأضحية تكون من هذه الثلاثة ولا تكون من غيرها. فلا يضحي البط ولا الوز، ولا يضحي الدجاج ولا الأرنب ولا الخيل ولا النعام، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. والأفضل في الهدي أن يكون من الإبل من البدن، تأسيا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأضاحي الأفضل أن تكون من ذكور الظأن من الكباش، تأسيا بما ضحى به صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مخصيين، واحدا عنه وعن أهل بيته، فقال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: ما معنى أنه يسوق الهدي؟ ما معنى أنه يسوق الهدي؟ وهل هذا يمنع حج التمتع؟ سوق الهدي أيها الإخوة سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها أنه يسوق الهدي من الحل إلى الحرم تعظيما لرب الحرم سبحانه وتعالى، وإطعاما لوافد بيت الله من حجاجه وعماره وزواره. وهذا السوق لنبينا فيه صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن، ففي حجته الوحيدة الفريدة حجة الوداع ساق هديه فأتى ببعضه وهو القليل من المدينة، وجاء علي بأمره له رضي الله عنه بباقي هديه وهو أكثره من اليمن، فبلغ مجموع هديه عليه الصلاة والسلام الذي ساقه 100 من البدن. هذا في الحج. وإذا ساق الهدي فالأفضل التمتع، والقران يسمى تمتع. وهناك سنة ثانية له عليه الصلاة والسلام بسوق الهدي في عمرته، فقد أتى معتمرا عام الحديبية ومعه هديه يعظم به حرم الله بتعظيم الله بالذبح على اسمه في حرمه، فصده المشركون ومنعوه أن يتم عمرته، فنحر هديه حيث أحصر ثم حلق شعره عليه الصلاة والسلام. السنة الثالثة بعث هديه من المدينة إلى مكة في العمرة وفي الحج وهو باق حلال غير حرام. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت هدي قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتلت بيدي قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى مكة وهو مقيم في المدينة حلال غير حرام. كل ذلك تعظيم لله بالذبح على اسمه تقربا لوجهه، لا بالذبح للغائبين ولا للأموات ولا للصالحين ولا للجن ولا للحجر ولا للشجر، وإنما ذبح لله وعلى اسم الله، كما قال جل وعلا في آخر الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صلِّ وسلم عليه. سائل يقول: هل يجوز رمي الجمرات والرجوع للفندق للنوم والاغتسال فيه ثم أذهب للجمرات في اليوم الثاني حيث أن الفندق بجوار المسجد هنا؟ لا يا أخي، ترمي الجمرات، ترمي جمرة العقبة يوم النحر ثم تحلق رأسك وأفضله بالموس، تتصدق بشعرك قربة لربك، ثم لا مانع أن تأتي إلى فندق تستريح فيه وتغتسل، فإذا غربت الشمس ارجع إلى منى وبت بها أداء للواجب وتأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. ودع عنك يا أخي الرفاهية، فإن الأجر على قدر النصب، والله أعلم. سائل يقول: إذا دخل الحاج ولم يحرم من الميقات فعليه دم، فهل يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم أم يذبح؟ إذا تعدى الميقات فإن كان متعمدا فإنه يأثم، يأثم بتعديه الميقات فيرجع إلى الميقات مرة ثانية ويحرم، فإن تعمد ألا يحرم من الميقات فالواجب عليه التوبة إلى الله من معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أيضا فدية لترك الواجب، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك، واجب في العمرة وهو الواجب الثاني، وهو الواجب الأول من واجبات الحج السبعة. وهذا النسك وهذه الذبيحة إما شاة أو سبع بدنة، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز ذبح الهدي خارج مكة أو لا بد من توكيل منه في بلده أو خارج مكة؟ الهدي لا بد أن يكون في مكة هديا بالغ الكعبة أو كفارة، فالهدي لا بد أن يكون داخل حدود الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. فالهدي لا بد أن يذبح داخل حدود الحرم، فإن ذبح هديا خارج الحرم خارج حدوده فإنه شاة لحم لا تصح هديا، وهذا من الفوارق بين ماذا وماذا؟ بين الأضاحي تذبح في كل مكان وبين الهدي الذي لا يذبح إلا داخل حدود الحرم لأنه متعلق بالنسوك. هذا سائل كتب سؤاله بالأردو، والمعذرة فإني لا أعرف الأردو. سائل يقول: هل يمكن تأجيل الدم مع الهدي في يوم واحد؟ ما أدري أي دم، إن كان الدم المراد به دم ترك الواجب أو دم فعل المحظور فإنه لا بأس بجمعهما، لكن لا تكفي واحدة، فالهدي مستقل ودم ترك الواجب أو فعل المعهور وهو الفدية مستقلة. ومن ترك الإحرام من الميقات وجب عليه دم لا إطعام ستة مساكين، الإطعام ستة مساكين لمن أتى محظور من المحظورات، وإنما هذا ترك واجبا. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم، والله أعلم. يقول: هل نقصر الصلاة من يخرج إلى عرفة ولا يبيت في منى؟ الحاج شرع له في منى أن يقصر الصلاة الرباعية، وفي عرفة وفي مزدلفة يجمع ويقصر، وأما غير الحاج فإنه يتم الصلاة، غير الحاج في منى وفي عرفة وفي مزدلفة من أهل مكة يتمون صلاتهم، والحجاج إذا صلوا خلف الأئمة في مساجد مكة فإنهم يتمون الصلاة ولا يقصرونها، لأن الاتمام بالإمام يوجب إتمام الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ فقال: تلك السنة، تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: الحج المفرد هل له طواف قدوم؟ نعم، الحاج حجا مفردا والحاج حجا قارنا، يستحب في حقهما استحبابا مؤكدا أن يطوفوا طواف القدوم ثم يسعوا بعده سعيا يغنيهم عن سعي الحج، يغنيهم عن سعي الحج، وهو سنة مؤكدة ليس بواجب. فلو تركه القارن أو المفرد وذهب مباشرة إلى منى أو إلى عرفة ففعله جائز، والله أعلم. سائل يقول: عند قدومي من بلدي قمت بطواف للعمرة 7 أشواط، فهل للحج طواف غير طواف العمرة؟ نعم، هذه الأشواط 7 هي طواف العمرة في ركنها، يبقى عليك طواف الحج وهو طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج 4، فإن الحج له 4 أركان: إحرام وهو نية الدخول في النسك، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. والله أعلم. الأسئلة كثرت يا أخواني، أظن طولنا عليكم كذا يا ماجد، ها؟ لا نريد أن نطيل عليكم ولا نريد أن نفوت ما عندنا من الأعمال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا السائل يقول: بعد الإحرام وفي طريقي إلى مكة نزعت شعيرة سهوة من أذني، حيث إنني لست متأكدا من هذا الشيء، فهل علي شيء؟ عليك التوبة إلى الله من هذا الوسواس. انتبه لا يلعب بك الشيطان ويهجول بك شعيرة وشعرة ومن أذنك ومن خشمك. انتبه أن يلعب بك الشيطان فيوسوس لك العبادة، وتعوذ بالله من الشيطان، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس يا أخي. والله أعلم. وليس عليك شيء والحمد لله. يقول: ما هي الأشياء التي توجب الفدية في الحج إذا فعل محظورا من المحظورات التسعة، وهي في حق الرجل بعد الإحرام تغطية الرأس، عدوها معي، تغطية الرأس. ثانيا لبس المخيط وهي الثياب المفصلة على البدن، ثوبا وسروالا وشرابا وقميصا وعباءة. ثالثا مس الطيب. رابعا تقليم الأظافر. خامسا أخذ من شعره. سادسا عقد النكاح والخطبة منه. سابعا المباشرة دون الفجر دون الفرج والإنزال بتقبيل أو تضميم، بتقبيل أو تضميم أو نحوها. ثامنا الجماع. تاسعا قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه المحظورات التسعة من أتى منها متعمدا أثم وعليه الفدية، ومن فعلها غير متعمد فعليه الفدية دون الإثم. وكذلك لو ترك واجبا من واجبات الإحرام، واجب من واجبات الإحرام السبعة، من واجبات الحج السبعة، لم يحرم من الميقات، لم يدم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لم يبت بالمزدلفة إن لم يكن من أهل الأعذار أو مرافقا لأهل الأعذار، لم يرمي جمرة أو الجمرات، لم يبت بمنى مع وجود مكان له فيها، لم يحلق رأسه أو يقصره، أو لم يطف طواف الوداع لمن كان من خارج أهل مكة. والله أعلم. يقول: هل يجوز لي الحج لوالدي الذي توفي بعد حجة الإسلام إذا كنت قد حججت عن نفسك؟ فيجوز لك أن تحج عن أبيك، يجوز لك أن تحج عن أبيك. والله أعلم. سائل يقول: هل من تعذر عليه الذهاب إلى منى يوم الثامن له أن يقصر الظهر والعصر في محل إقامته؟ من لم يتيسر له الذهاب إلى منى وصلى خلف الأئمة في المساجد في مكة فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها، يتم صلاته لأنه أتم بمقيم فوجب عليه الإتمام. والله أعلم. سائل يقول: أخذ الصك أو أخذ الصك ولكنه يذبح في اليوم الثاني، هل يتحلل في اليوم الأول؟ يا أيها الحجاج ويا أتية الحاجات، ذبح الهدي المتعلق بالتمتع والقران لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل، فإن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة. ما هذه الثلاثة؟ عدوا معي: رمي جمرة العقبة، أو الحلق أو التقصير، أو طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الكامل. وليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل. أعيدها للمرة 90، ليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل. لما؟ لأن الهدي لا يجب على جميع الحجاج، لا يجب على جميعه، إنما على القارن وعلى المتمتع فقط من غير أهل مكة، وبالتالي لم تضن الشريعة به تحللا، والله أعلم. كيف أعرف أن هدي قد ذبح حتى أتحلل بالتحلل الأكبر؟ حتى لو ما عرفت، لا علاقة لذبح هديك بماذا؟ بالتحلل يا أيها الحاج، والله أعلم. ما حكم ترك طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ركن، من تركه لم يأتي بحجه، ما زال حجه معلقا بإتيانه بركنه وهو طواف الإفاضة. أما طواف الوداع في من تركه، فإن تركه متعمدا أثم، فإن أمداه أن يرجع فيطوف للوداع وجب الرجوع عليه، وإن كان قد مضى ولم يرجع فعليه مع الإثم أن يتوب إلى الله، وعليه شاة أو سبع بدنة فدية تذبح عنه في مكة وتقسم على فقراء الحرم. هذا سؤال مترجم من الأردو، والله أعلم. يقول: هل يحرم الصيد بالحرم مطلقا أو هو محرم في حالة الإحرام؟ الصيد في الحرم محرم مطلقا للمحرم وغير المحرم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرمين. أما صيد مكة فحرام مطلقا للمحرم وغير المحرم، حرام مطلقا للمحرم وغير المحرم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح مطأطئا رأسه مخبتا لربه، ثم قال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، لا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته ولا يحش حشيشه. فقام العباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس، قال: إلا الإذخر يا رسول الله، وهي شجيرة تنبت في شعاب مكة يسميها العرب بالساف، إذا يبست لها رائحة زكية عند حرقها، فإنه لقينهم وقبورهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وفي قوله: ولا ينفر صيده، لا يخوف، فكيف يقتل؟ فالصيد في الحرم حرام كله على أهل مكة وعلى الوافد إليها، محرما أو غير محرم، والله أعلم. يقول: ما حكم تأخير طواف الإفاضة من أجل الازدحام؟ يجوز لك ذلك بشرط ألا تقرب زوجتك، انتبه، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل، فيجوز أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تنتهي من أعمال الحج، ثم تطوف طوافا بنية الإفاضة وتذهب مغادرا بسلامة الله إلى بلدك، لكن لا تقرب أهلك لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل. فالتحلل الكامل بالرمي والحلق أو التقصير مع الطواف والسعي، بهذا يحل لك كل ما حرم عليك بالإحرام، وهو التحلل الكامل والتحلل الثاني، والله أعلم. هذا السائل يقول: ها؟ من مولاك؟ الله مولانا بس. أي نعم. سائل يقول: أين يوجد المشعر الحرام وكيف أذكر الله عنده؟ أحسنت. يقول الله جل وعلا في آيات الحج من سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام هي المزدلفة، وتسمى بجمع، وهي بعد المشعر الحلال عرفات، فإن عرفات هي المشعر الحلال والمزدلفة هي المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفر من عرفات بعدما غربت الشمس يوم التاسع وذهبت الصفرة قليلا، فأتى إلى المزدلفة فنزل في أولها وأمر بلالا فأذن لصلاة المغرب والعشاء، ثم أمره فأقام وصلى المغرب 3 ركعات لم يتنفل بعدها، ثم أمره فأقام فصلى العشاء 2 ركعات جمعا وقصرا جمع تأخير، ورقد في موضعه لم يجمع الحصى، لم ينشغل بجمع الحصى. وأكثر الحجاج للأسف من قلة علمهم ينشغلون بما يضيع أوقاتهم، أو ينشغلون بما هو أفظع من البدع والمحدثات، ويتركون السنن والطاعات. ولكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما لقط الحصى من المزدلفة عليه الصلاة والسلام، إنما أمر ابن عباس يلقط له 7 حصيات فقط، مو 70 ولا 49، 7 حصيات فقط لقط له من عند الجمرات يوم النحر. إذن صلى ولم يتنفل ورقد، فلما قام ودخل الفجر صلى الفجر في أول وقتها، ثم ركب راحلته فأتى الجبل، جبل المشعر الحرام الذي الآن فيه مسجد المشعر الحرام في المزدلفة، فاستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره هكذا، فدعا الله ووحده وكبره، وما زال كذلك حتى أسفر جدا، ثم حرك صلى الله عليه وسلم قبل طلوع شمس يوم النحر متجها إلى منى ليرمي جمرة العقبة. اللهم صلي وسلم عليه. يقول: هل يجوز رمي الجمرات في أول أيام التشريق بعد الظهر في اليوم الثاني المتعجل نفس اليوم بعد 12 ليلا لارتباطي بالسفر؟ من الذي حجز لك السفر؟ أليس أنت؟ أتريد أن تكيف الحج على حجزك، أو الواجب أن تكيف حجوزاتك على حجك؟ أنت الذي حجزت، وأنت الذي فرطت، وإنما جئت من بلدك لتؤدي فرض الله، فلا تجعلن حجوزات السفر تتكيف تكيف حجزك على حجوزاتك، بل كيف الحجوزات على حجك. والساعة 12 ليس بعدها 1 صباحا، هذا توقيت الكفار والشركات والمؤسسات. اليوم الشرعي يبدأ في ديننا بعد طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. إذا صمتم متى تصومون؟ 1 صباحا؟ أفتوني يا مسلمون، متى تصومون إذا صمتم؟ 1 فجرا، ها؟ طلوع الفجر، ليس 1 ليلا، هذا توقيت 12 ساعة بإم 12 ساعة إم، فلا تتكيفوا بهذه التواقيت فتقيموا بها، تكيفوها على دينكم، انتبهوا. وأزحم ما رأينا في رمي الجمرات عند 12 ليلا، لأن العوام الطغام للأسف يقول أرمي 12 لهذا اليوم وأنتظر، وبانتظاره يسبب الزحام إلى 1 صباحا أرميها لليوم الثاني، هذا غلط. كيف نظام التوقيت الغربي على عبادته ولم يفعل ذلك في صومه، اليوم في شرعنا يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا اليوم في شرعنا. والرمي إنما يبدأ بعد الزوال، كذا كانوا يتحينونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى والله أعلم. هل للحاج المتمتع سعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة؟ نعم، الحاج المتمتع عليه طوافان، طواف عمرته وطواف آخر هو طواف الحج، هو طواف الحج، وعليه سعيان، سعي مع طواف عمرته وسعي مع طواف حجه، سواء جعله مع الإفاضة أو جعله في آخر شيء مع الوداع. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن البدع والمحدثات، ويرزقنا الاستقامة على السنن حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا مغيرين ولا محرفين، وأن نرد حوضه، وأن يلين الله عز وجل شفاعته ويحشرنا في زمرته. وبقية الأسئلة نرجئها إن شاء الله إلى درسنا يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.